يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم بالأخوة المستمعين. لا زال الحديث حول حديث عائشة رضي الله عنها في باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث من نوقش الحساب، نعم الحساب منصوب لكن على ما نصب؟ يقول الكرماني: الظاهر أن الحساب منصوب بنزع الخافض. نعم، منصوب بنزع الخافض، أي في الحساب، من نوقش في الحساب، أي من جرى في حسابه المضايقة يهلك. ليش ما نقول مفعول به؟ يأتي. وقال العيني: الحساب نصب لأنه مفعول ثان لناقشة، لأن أصل باب المفاعلة، نعم الأصل في باب المفاعلة لنسبة أصل الفعل إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر صريحا، ويجيء عكس ذلك ضمنا، ويجيء عكس ذلك ضمنا، لأن المفاعلة إذا كانت بين طرفين، نعم فالطرفان نعم لهما تعلق في المفاعلة. نعم، إذا قيل ضارب أو تضارب زيد، أو كاتب زيد عمرا، كاتب زيد عمرا، نعم هل مكاتبة المفاعلة؟ ألا يكون عمله مصبا إلى الاثنين؟ نعم، فأحدهما المكاتب والثاني المكاتب، نعم وتسلطها على الاثنين على حد سواء، ويصلح كل منهما أن يكون فاعلا ومفعولا، نعم لأنه مكاتب ومكاتب، لأن أصل باب المفاعلة لنسبة الفعل إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر صريحا، ويجيء عكس ذلك ضمنا. نعم، يعني إذا قلت كاتب بمعنى أنت كتبت لي وأنا كتبت لك، نعم كاتب زيد عمرا، يصلح أن تقول أيضا هو متعلق فاعلها بالفاعل زيد وعمرا مفعول، لكن الفاعل أيضا مكتوب إليه لأن المفاعلة من الطرفين، أي فكل واحد كاتب وكل واحد مكتوب له. أصل باب المفاعلة لنسبة أصل الفعل إلى أحد الأمرين متعلقا بالآخر صريحا، ويجيء عكس ذلك ضمنا، يعني يجوز أن تقول كاتب عمرو زيدا، نعم ويجيء عكس ذلك ضمنا، في لأجل تعلقه بالآخر جاء غير المتعدي إذا نقل إلى فاعل متعديا نحو كارمته، كارمته فإن أصله لازم، وقد تعدى هاهنا، والمتعدي إلى واحد إذا نقل إلى فاعل يتعدى إلى مفعولين نحو جاذبته الثوب، جاذبته الثوب، نعم فالمفعول الأول الهاء والثاني الثوب، لكن بشرط أن لا يصلح مفعول أصل الفعل أن يكون مشاركا للفاعل كما في المثال المذكور، فإن الثوب لم يصلح لأن يكون مشاركا للفاعل في المجاذبة، نعم احتيج إلى مفعول آخر يكون مشاركا له فيتعدى إلى اثنين، يعني المجاذبة بين اثنين، لكن موقعها على ثوب، لكن المجذوب من الطرفين الثوب. لكن لو قلنا أنه يصلح الثوب أن يكون فاعل على المثال الذي سبق ما يصلح، لأنه لا يصلح منه جذب، إنما هو مجذوب حتما. نعم. وأما إذا صلح مفعوله للمشاركة فلا يتعدى إلى اثنين، بل يكتفى بمفعول كما في شاتمت زيدا، شاتمت زيدا. فإن قلت أين المفعول الأول ها هنا، نعم المناقشة، نعم قلت الضمير الذي نوقش، فإنه الذي في نوقش فإنه مفعول ناب عن الفاعل، لأن نوقش مفعول مبني المعلوم ولا المجهول؟ نعم. فإنه مفعول ناب عن الفاعل، والمعنى من ناقشه الله الحساب يهلك. قالت عائشة فقلت أكان كذلك، فقلت نعم، قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى، أوليس يقول الله تعالى، فقلت أكان كذلك، لأن الواو عاطفة. نعم. أوليس يقول الله، الواو هذه عاطفة. نعم. الجملة المعطوفة ليس يقول، أو ليس يقول الله تعالى، أو ليس الله يقول، هذه جملة معترضة معطوفة بالواو على إيش؟ أوليس. لابد من تقدير. نعم. تقدير يفهم ما دام قولك كذا، أو ليس الله يقول كذا. فقلت أكان كذلك وليس يقول الله تعالى. نعم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا لا يناقش فيه. والهمزة الاستفهام. قال الكرماني فإن قلت همزة الاستفهام تقتضي الصدارة، وحرف العطف يقتضي عدم الصدارة، فما تقديره؟ قلتها هنا وفي أمثاله مقدر هو المعطوف عليه، وهو مدخول الهمزة، نحو أكان كذلك وليس يقول الله عز وجل. فإن قلت نعم، همزة الاستفهام تقتضي الصدارة، هي في الجملة لها الصدارة أو ليس. نعم. لكن أيضا حرف العطف يقتضي عدم الصدارة، لأنه يقتضي أن يكون أن يسبقه كلام يعطف عليه الكلام اللاحق، وهنا يمكن أن يعطف الكلام على الهمزة؟ ليس يمكن يعطف على الهمزة، لا يمكن. إذن لابد من التقدير. يقول قلتها هنا وفي أمثاله مقدر هو المعطوف عليه، ومدخول الهمزة نحو أكان كذلك وليس يقول الله عز وجل. فإن قلت ما اسم ليس، ليس أو ليس يقول الله تعالى على هذه الرواية، أما الرواية الأخرى أو ليس الله يقول، يكون اسمها لفظ الجلالة ويقول خبره. لكن على الرواية التي عندنا أو ليس يقول الله تعالى، نعم ما اسم ليس، يقول الكرماني قلت ليس إما أن يكون بمعنى لا، قلت ليس إما أن يكون بمعنى لا، فكأنه قيل أولا يقول أولا، فكأنه قيل أولا يقول الله، هنا حينئذ لا تحتاج إلى اسم. نعم. أولا يقول الله، وإما أن يكون فيه ضمير الشأن، وإما أن يكون فيه ضمير الشأن. وفي رواية أوليس الله يقول، فيكون لفظ الجلالة اسمها ويقول خبرها. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا لينا لا يناقش فيه ولا يعترض بما يشق عليه، كما يناقش أصحاب الشمال. نعم. أي سهلا هينا لا يناقش فيه ولا يعترض بما يشق عليه، كما يناقش أصحاب الشمال. ووجه المعارضة بين الآية والحديث، يعني وجه المعارضة، لأن عائشة فهمت أن هناك تعارض بين الآية والحديث. وجه المعارضة أن الحديث عام في تعذيب كل من حوسب، من حوسب عذب، لأن من مصيغ العموم. نعم. فهمت عائشة العموم على بابه، فعامة أن الحديث عام في تعذيب كل من حوسب، والآية تدل على عدم تعذيب بعضهم وهم أصحاب اليمين، سوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن حوسب حسابا يسيرا يعذب؟ لا لا يعذب. إذن في من يعذب وفي من لا يعذب، والحديث عمومه يشمل كل من حوسب. وجوابها أن المراد من الحساب العرض، وجوابها أن المراد من الحساب العرض يعني الإبراز والإظهار، يعني مجرد مناقشة إبراز وتقرير وتعريف بما كسبه، وليس التدقيق، وليس التدقيق الذي يقتضي العذاب، اللي من لازمه العذاب. وعن عائشة رضي الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه، اللي هو الحساب اليسير. جاء عنها أنه هو أن يعرف، يعني المحاسب والمناقش، يعرف ذنوبه ثم يتجاوز عنه. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية، نعم، يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي سهلا بلا تعسير، أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله، فإن من حوسب كذلك هلك لا محالة. ثم ذكر الحديث، حديث الباب، وذكر حديث عائشة عند أحمد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ يهلك. وقال ابن كثير: صحيح على شرط مسلم. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. نعم، عائشة استشكلت. لماذا تستشكل عائشة؟ لأن مسألة الحساب بالنسبة لها فيها نظر، يعني لأن وجد في أمته عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة بغير حساب، بغير حساب، فكيف يطلب الحساب اليسير؟ نعم. فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. ومفهوم هذا أن الذين يدخلون بغير حساب ولا عقاب يصدق عليهم هذا اللي هو النظر، مجرد نظر، مجرد يعني ما يناقشونهم. أي نعم. قال ابن كثير: وصحيح على شرط مسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، بكسر الكاف لأنه خطاب المؤنث. قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعني من سورة الحاقة. يقول رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. بالظواهر واضح هذا، السرائر والضمائر شو الفرق بينهما؟ نعم، الظواهر تظهر للناس، السرائر ما يستتر به هو، نعم، في السر، بحيث يراه هو ولا يراه غيره. نعم، لكن الضمائر ما لا يراه وله. فهو يعلم جميع ذلك، ولهذا قال تعالى: لا تخفى منكم خافية. ثم ذكر عن ابن أبي الدنيا بإسناده عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإن أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة وابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنهما نحو هذا الحديث. يقول القرطبي في تفسيره: قوله تعالى يومئذ تعرضون، أي على الله، دليله وعرضوا على ربك صفا، وليس ذلك عرضا يعلم به ما لم يكن عالما به، بل معناه الحساب وتقرير الأعمال عليهم للمجازات لكي تظهر لهم هم أعمالهم، نعم، وتقرير الأعمال عليهم للمجازات. ثم ذكر حديث أبي هريرة وعزاه للترمذي، والحافظ بن كثير عزاه لابن ماجه، وقال: ولا يصح من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. نعم، حديث عن الحسن عن أبي موسى، وهنا حديث أبي هريرة الذي عزاه ابن كثير لابن ماجه وعزاه القرطبي لأبي هريرة هو من طريق الحسن عن أبي هريرة، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، نعم، فيما قرره الأكثر. وإن كان بعضهم يرى أن الحسن سمع من أبي هريرة، نعم، لأنه قال، ثبت عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة، صرح بالتحديث. وقد يستعمل مثل هذا الأسلوب فيما لم يسمعه بنفسه، وإنما حدث في المدينة وهو بها. بعضهم أثبت سماع الحسن من أبي هريرة من قوله حدثنا أبو هريرة، وبعضهم يعرف طريقة الحسن في مثل هذه الأمور فلم يثبت سماعه من أبي هريرة. لا تخفى منكم خافية، أي هو عالم بكل شيء من أعمالكم، فخافية على هذا بمعنى خفية، كانوا يخفونها من أعمالهم. وفي الحديث بيان فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها وحرصها على التعلم والتحقيق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتضجر من المراجعة إليه، بينما كثير من الناس إذا نوقش مرة مرتين ضجر، نعم، ما كان يتضجر من المراجعة إليه. وفيه إثبات الحساب والعرض والعذاب وجواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب وتفاوت الناس في الكتاب. جواز المناظرة، نعم، بين أهل العلم ليتقرر لهم القول الراجح، مثلا تجوز المناظرة بين أهل السنة وغيرهم، بين المخالفين تجوز المناظرة ويتوصل بها إلى إحقاق الحق، لكن للمناظرة شروط ولها آداب، وأيضا إلقاء المناظرات والشبه على عموم الناس هذا أيضا كان سلف هذه الأمة يتقونه، نعم، لئلا يعلق في بعض أذهانهم شبه لا يمكن إزالتها، نعم، قد يورد الشبهة ثم يضعف في الإجابة عنها، وقد يستوعب المستمع مما لا يدرك فهمه هذه الأمور، يستوعب الشبهة ثم لا يستوعب الرد عليها، نعم. ولذا كره كثير من سلف هذه الأمة المناظرة وحضورها من قبل من لا يستوعبها. ومقابلة السنة بالكتاب، مقابلة بمعنى الجمع بين ما يظهر التعارض من مختلف ما جاء في مما ظاهره التعارض بين السنة والكتاب، لا أن المراد أن الكتاب يضرب بالسنة أو العكس، نعم، فإن هذه طريقة المبتدعة، نعم. وتفاوت الناس في الحساب، تفاوت الناس في الحساب. وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة. ففي حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت لا يدخل النار أحد من مشاهد بدرا والحديبية، قالت أليس يقول الله وإن منكم إلا واردها، فأجيبت بقوله ثم ننجي الذين اتقوا، الآية. وسأل الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه، فأجيب بأن المراد بالظلم الشرك. قال ابن حجر: والجامع بين هذه المسائل الثلاث، والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم. نعم، ظهور العموم. اي نعم، ظاهر. وإن منكم إلا واردها، يعني ما منكم أحد إلا واردها. تمام. وعندنا من نوقش ومن حوسب، هذا عموم. نعم. في الورود والحساب والظلم أيضا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم. هذه كلها تفيد العموم، ظهور العموم في الحساب والورود والظلم. فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص، أمر خاص. ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا، يعني ما وقع من الصحابة إلا قليلا، مع توجه السؤال وظهوره، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، يعني الذي يشكل على الصحابة شيء يسير. نعم، لماذا؟ لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سألت عن نتاء، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم. فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم. ومن ثم أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على صبيغ لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه. والحديث خرجه الإمام البخاري في 4 مواضع. طيب شيخنا، أذنتم لنا بالنسبة للعرض هنا، بعضهم قال بأن المراد بالعرض هنا عرض الناس على الميزان، فحسب يعني مرور الناس على الميزان ورؤيتهم له، هذا جزء من يعني إقرارهم بأن عندهم ذنوب لكن يعفى عنهم فلا توزن أعمالهم، هل هذا متوجه؟ لكن الذي سبق عن أهل العلم وفي حديث عائشة: حاسبني حسابا يسيرا، يعني مجرد النظر في صحيفة الأعمال عرض واستعراض، نسمي استعراض. نعم، وفي الحقيقة عرض لهذه المدونات على الله جل وعلا، ويعرض الإنسان ويقرر: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه بلا ترجمان، بلا ترجمان. نعم، ويقرره: فعلت كذا وفعلت كذا. لكن الفرق بين من يعرض عليه مجرد عرض غير مناقشة وتدقيق، وبين من يناقش ويدقق معه. وهذا العرض يا شيخ أحسن الله إليك يكون قبل الورود على المرور على الصراط، هو في وقت الحساب. نعم، في وقت الحساب، لأن التطاير الصحف الآن وأخذها باليمين أو بالشمال هذا جزء من البشارة، لم يكن هو البشارة الأصلية، فبالتالي الذي يأخذ كتابه هذا العرض الثالثة، ومر علينا في كلام الحافظ بن كثير. أيوة. من الحديث. نعم، كم كيف يكون ترتيبها حتى يعني نستوعبها؟ يقول: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات. طيب، هذا رواه أحمد من حديث أبي موسى. نعم، 3 عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالث فعند ذلك تطير الصحف، تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. يعني هذا عرض يأخذ كتابه بيمينه، وهذا مناقشة وحساب يأخذ كتابه بشماله، فالجدال والمعاذير قبل هذا. يعني الذي يتجاوز الجدال والمعاذير يضمن ضمانا أنه سيأخذ كتابه بيمينه، كأن هذه بشارة لأنه سيأخذ كتابه بيمينه. وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف، يعني في العرضة الثالثة. نعم، والحديث أخرجه الإمام البخاري في 4 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حوسب عذب الحديث. وسبق ذكر مناسبته ومطابقته. وهذا الحديث من انتقده الدارقطني على البخاري، لأن ابن أبي مليكة لم يشهد القصة، ما شاهد القصة هنا. قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج كانت لا تسمع إلى آخر القصة، فدل على أن ابن مليكة ما سمع القصة ولا شهدها. نعم، ولكن جوابه في الموضع الثاني. نعم، الثاني في كتاب التفسير، نعم، في باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الأسود قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة، صرح بالسمع، نعم، رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وهذه حاء التحويل، ومر بنا مرارا أن البخاري لا يستعملها على الطريقة التي يريدها المحدثون من أجل اختصار الأسانيد وتحديد مواضع الالتقاء. نعم، البخاري إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما لها قيمة، اللهم إلا إن كان يراد من هذه الحديث كما يقول المغاربة فله وجه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن أبي مليكة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا مسدد عن يحيى عن أبي يونس حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، عن القاسم عن عائشة، فهنا فيه واسطة بين ابن أبي مليكة وبين عائشة، وهو القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد، يعني لو لم يرد إلا الموضع الأول لما فيه إلا أن عائشة الذي انتقده الدارقطني. نعم، وهذا الحديث لقلنا فيه سقط، صحيح، لكن لما صرح في الموضع الثاني في كتاب التفسير، نعم، في كتاب التفسير لما صرح في بالسماع، لما صرح بالسماع هنا في نفس الموضع، نعم، نفس الموضع في الطريق الأول زال ما كان يريده الدار قطني. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك، قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيميني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذاك العرض يعرضونه من نوقش الحساب هلك. والمناسبة واضحة لأنه في التفسير، وفي تفسير فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفي تصريح ابن أبي مليكة بالسماع عن عائشة رضي الله عنها. والثالث في كتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب، قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب الحديث. والمناسبة للباب ظاهرة، نعم، من نوقش الحساب عذب، مناسبة الحديث للباب ظاهرة، ومناسبة الباب لكتاب الرقاق أيضا ظاهرة، لأنه إذا سمع مثل هذا الخبر رق قلبه وعمل بما أمر به واجتنب ما نهي عنه، ومناسبة الباب لكتاب ظاهرة أيضا. والرابع في الكتاب والباب المذكورين آنفا، يعني بعد الحديث السابق، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. والمناسبة ظاهرة. وهذا الموضع يروي ابن أبي مليكة الحديث عن عائشة بواسطة القاسم بن محمد، ولعله كان يرويه مرة بواسطة ومرة بدونها، وقد صرح بسماعه من عائشة رضي الله عنها كما تقدم. والحديث خرجه أيضا الإمام مسلم فهو متفق عليه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، ونسأل الله تعالى يحاسبنا وإياكم جميعا حسابا يسيرا، ونتجاوز عنا وعنكم، ويغفر لنا ولكم والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.